فيه، شبهه شبه الفرس بالبحر لأنها من باب المعاريف كما سبق، من باب المعاريف شبه الفرس لأنها تجري. كان الناس يقولون الفرس بقتادة وما أدري بطلحة أن فرسه ما تجري وإنها ما تمشي. قال وجدت بحر، وجدت الفرس بحر، يعني يجري جريان الماء جريان البحر، وإن وجدنا الفرس إلا بحرا. الشاهد هذه من باب المعاريض، الرخصة في المعاريض في الأشياء التي ما تخالف الشريعة. باب التشديد في الكذب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش حاء وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول أبو داود رحمه الله باب التشديد في الكذب، التشديد في تحريم الكذب، التشديد في تحريم الكذب سواء كان جادا أو هازلا. إذا الكذب لا تكذب، سواء كنت جادا الإنسان أو هازلا لا تكذب، لأن كله يكتب سيئات. الكذب هو كله يكتب عليك سيئات، سواء كنت جادا تضحك أو تبي تضحك القوم أو تضحك أنت أو تبي تتعجب، سواء كنت جادا أو هازلا يكتب عليك كذبة. لا تكذب يا إنسان وتحرى الكذب، لا تكذب فتكتب عند الله كذابا. اعتبر نفسك أنك صادق في كل حياتك، استعمل الصدق في جدك وهزلك، استعمل الصدق الإنسان في جدك وهزلك. أما الكذب فتجنبه أفضل لك الإنسان، لألا تكتب كذاب. حتى الهزل لا تستعمل الكذب ولا بالهزل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش سليمان اجتمع الرجلان تابع أحدهما الآخر بالأعمش قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إياكم والكذب، إياكم يعني احذروا، إياكم إذا جت إيا فمعناه احذروا، احذروا الكذب، إياكم والكذب فإن الرجل نعم يهدي إلى الفجور. نقول إياكم الكذبة فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني ما يتحرى الكذب، يبتعد عن الكذب، يتحرى الصدق مهما كلف الأمر، فإنه لا يتكلم إلا بالصدق. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الإنسان يكون صديق عند الله أحسن من يكون فاجر نعوذ بالله كذابا، ومآله إلى جهنم. كون الإنسان يصدق ويتحرى الصدق، ما يتكلم، ما سمعت كذا وكذا، ما سمعت شيء، وهو إذا ما سمعت حاجة. ما هذا الكلام اللي تقوله؟ أقول كذا وكذا. يتحرى الصدق، يتحرى أنه يصدق سواء كان هازلا أو جادا. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق لا شك أنه أفضل حتى من الشهداء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني بن معاوية القشيري. باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده. صحيفة باز بن حكيم من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. صحيفة شعيب شعيب بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إلا أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح من صحيفة باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. عند العلماء هذه الصحيفة هذيك أصح من هذه. يقول حدثنا باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ويضحك به القوم. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يكذب ويتحرى الكذب ليضحك به القوم. يكذب يجيب كذبات ويجيب مضحكات ليضحك القوم. ويل له نعوذ بالله. ويل واد في جهنم. ويل واد في جهنم. ما أكثرهم يومنا هذا. ما أكثر المضحكين للناس يبون علشان يرغى يعطيه فلوس ولا يعطيه ما ويرسل مقدم عند الناس. تعال تعال فلان تعال هيا حكنا ضحكنا تعال ضحكنا. ويل لمضحك القوم. لو راح يجيب كلام يضحك به القوم. ويل له. ويل واد في جهنم. ما أكثر المضحكين اليوم والمخاخة والكذابين اليوم. ما أكثرهم اليوم. ولكن لعل الله نطلب لهم الهداية والتوفيق وأن الله يهديهم قبل موتهم. وإلا إن مات وهو يضحك القوم فويل له في جهنم. ويل لمضحك القوم إلا إن تاب. إن تاب في حياته فالله تعالى وتقدس يغفر له. وإن مات على كذلك فويل له. ويل لمضحك القوم يعني ويل واد في جهنم. الذي يأتي إلى الناس تعال فلان ضحكنا تعال حكينا تعال يكذب ثم يقول قال فلان وحصل كذا وكذب في كذب. أحيانا كذب في كذب وأحيانا قد يكون واقعات وقصص قصص صدق وأحيانا يكون قصص كذب. لكن تضحك الناس وتلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة هذا ويل له. لا يجلك أنك تلهي الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وكل شيء ألهى الناس عن ذكره تعالى وتقدس وألهاهم عن الصلوات فهو أعوذ بالله جريمة من كبائر الذنوب. فهذا الذي يضحك القوم ويلهيهم ويل له. عدهم هم هل عليهم إثم؟ تقول نعم. إذا تركوا الصلاة أو تركوا ذكر الله لأجل يضحكهم في هذا المجلس وقاموا عن هذا المجلس الذي فيه التضحيك وغيره ولم يذكروا الله فهو عليهم حسرة وندامة. جميع القوم الحاضرين عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. أما هو شخصيا فويل له واد في جهنم. ويل له يرمى في الوادي الذي يسمى ويل في جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أجلان قال إن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر قال إنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا قال إن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه قال إن رجلا من موالي عبد الله بن عامر يعني من مواليكه حدثه عن عبد الله بن عامر قال إنه دعته أمه يوما ورسول الله قال إنه دعته أمه يوما ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس فقال أنت دعيتي تقول تعال يا ولدي تعال يا ولدي. فقال هل معك شيء تعطينه إياه؟ قالت نعم يا رسول الله بعطيه ثمرات. قالوا لم يكن معك شيء لكذبت عليك كذبة. حتى لو دعت ولدك الإنسان تعال فلان تعال بعطيك كنت ما سمعت شيء كتب كذبة يكتب عليك كذبة. البخاري رحمه الله في ترجمته ذهب إلى إنسان سافر مدة طويلة إلى إنسان بيكتب عنه حديثا. فلما وصل إلى الشخص هذا وجده عند بابه يدعي غنمة تعال تعال غنمة فيها غنمة يدعيها وليس بيديه شيء قال هذا يكذب على الغنم راح يكذب على النبي عليه السلام. ما دام يكذب على الغنم راح يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وانصرف رضي الله عنه عن الرجل لأنه كذب على بهيمة. ما دام يكذب على بهيمة يهون عليه أن يكذب على الرسول، ما أكتب عنه. وهو طريقته رضي الله تعالى عنه أنه لا يكتب حديث حتى يصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. ومن المؤسف أن من سقط طلبة العلم، البخاري ضعيف، البخاري في أحاديث ضعيفة، البخاري أفضل من ملايين ممن ضعفوا، من ملايين. احذروا يا أخواني الناس الذين يضعفونه وينقلون عن السيوطي وعن السخاوي وعن الحاكم وعن فلان وعن العراقي وعن أن في البخاري أحاديث ضعيفة وأنه كل هذا كلام فارغ. البخاري رحمه الله يصلي ركعتين قبل أن يضع الحديث، قبل أن يكتب الحديث نتطهر، يصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. وانظر سافر مدة طويلة حتى تعب بتعب وشقى حتى وصل إلى الرجل، فلما رآه يدعو غنمه وليس بيديه شيء قال هذا يكذب على الغنم رايح يكذب على الرسول، فانصرف ولم يكتب عنه. ومع هذا يقول البخاري فيه ضعيف والبخاري فيه الإنسان بشر، البخاري بشر لا شك في هذا، لكن هل هناك موجود في كتابه شيء ضعيف؟ يقول ستة ذب عنها بن حجر رحمه الله وقال الصواب مع البخاري، ليس مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ستة حديث. أما هل يقول 80 واللي يقول معناه بزيفنا الكتاب، خلاص بزيفنا الكتاب علشان ما نحتاج بالبخاري. إيه رواه البخاري لكن البخاري فيه حديث ضعيفة بس، وهكذا يعني ما نحتاج بالبخاري، كلام فارغ. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أم عامر تدعيه وبيدها تمرات، قال هل معك شيء تدعين تعطينه إياه؟ قالت نعم يا رسول الله معي تمرات أبعطيه إياه. قال لو لم يكن معك تمرات لكتبت كذبة. تقول تعال ولدي وليس بيدك شيء يكتب كذبة. معنى هذا أن الكذب سواء جاد أو هازل يكتب كذب، خلاص هو كذبة سواء جاد أو هازل. نعم. فالإنسان يحرص على ألا يكذب لا جاد ولا هازل. احرص الإنسان على أن تصدق مهما استطعت، ولا عدا الإنسان قد يغلبه الشيطان، قد تغلبه نفسه، قد يغلبه قرناء السوء، قد يغلبونك الإنسان، لكن احرص كل الحرص ما استطعت أن تصدق الإنسان أن لا تكذب الناس، لا سواء في حديثك معهم أو في حديثك بينك وبينهم أو في حديث الرسول لا تكذب الإنسان، فإن فيه جريمة. أحاديث الرسول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قاون وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال أبو داود قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة، وقال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيء يعني علي بن حفص المدائني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثم حول السنة قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عاصم قال حديث محمد بن حسين قال عن عبد الله بن الحسين علي بن الحسين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليش؟ لأنك رايح تكذب، إذا حدثت بكل ما يقول الناس رايح تكذب، لازم تكذب. كل ما تسمع تروح تحدث يقول قالوا إذا فاستعملت هذه الطريقة فرايح تكذب شئت أم أبيت، رايح تكذب لازم. أن كفى بالمرء إثما جريمة أن يحدث بكل ما سمع، كل شيء تسمع تروح تحدث به الإنسان رايح تكذب لا شك في هذا، أو رايح تجني على نفسك إذا حدثت بكل ما سمعت من الناس، فرايح أما تكذب ولا رايح تجني على نفسك الإنسان. أما تتعرض سياسة ثم تجني على نفسك أو تعرض شيء فلا تحدث بكل ما سمعت الإنسان، لأن غالب ما تسمع قد يكون كذب وقد يكون زور وقد يكون بهتان على أخيك المسلم، فلا تحدث بكل ما سمعت الإنسان. أصمت إلا الشيء اللي ينفع الناس، تكلم بالشيء اللي ينفعك في دينك أو في دنياك أو ينفع إخوانك الإنسان، وما عداه لا تتكلم. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ضروري أن يقع في الكذب، ضروري أن يقع في الكذب أو أنه يجني على نفسه. فالإنسان يحرص على أن يتكلم بما ينفعه في دينه أو دنياه أو ينفع إخوانك المسلمين في دينهم أو دنياهم، والباقي ما لك فيه. الثرثرة ما لك فيها شن، كثرة الثرثرة هذه قد تؤديك إلى الهلكة، قد تؤديك وتفافى. عثرة اللسان يقتل بها الإنسان أحيانا، عثرة اللسان أحيانا يقتل بها الإنسان، عثرة برجله تبرع على المهل، لكن عذرة اللسان يقطع رأسك بها يا الإنسان. فالشاهد أن الإنسان لا يحدث بكل ما سمع، لأنها قد تكون هلكة لك، قد تهلك الإنسان بسبب ما تحدث، وقد يكون كذب ويكتب عليك كذبا. يقول أبو داود رحمه الله أن علي بن أن الحديث موقوف على علي بن الحسين، لكن في سندات وصلت إلى أبي هريرة، الحديث في سندات في غير هذا الطريق وصلت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا أيضا راوي زهر عن أبي هريرة، واحد زهر عن أبي هريرة والآخر عن حفص بن عاصم. حفص بن عاصم وقفه، واحد من الرواة وصله إلى أبي هريرة أسنده يعني. نعم، والمسند هو الصحيح. نعم. باب في حسن الظن. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وقال رحمه الله وحدثنا نصر بن علي عن مهنة أبي شب قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا، قال عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر بن نهار عن أبي هريرة قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنة ثقة بصري. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في حسن الظن. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أول سنة ثم قال حاء، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عن مهنة، نقرأه نحن بالتشديد مهنة، قال حدثنا قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا، قال ما فهمته من مهنة جيدا، لكن فهمه من موسى عن حماد، قال حدثنا حماد بن سلمة نعم عن محمد بن واسع الإمام الحافظ قال حدثنا كثير بن نهار قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حسن الظن بأخيك المسلم في الدين من حسن العبادة. حسن ظنك بأخيك المسلم في الدين وفي الصلاح هذا من العبادة، لا شك في هذا، لأنك إذا أحسنت ظنك بأخيك وأحسنت ظنك بربك ترقيت درجات الإنسان. فلا تتهم أخوك في شيء، تقول هذا مثلا فيه نفاق، ولا هذا مثلا فيه قاعدة كذا، ولا متبع للصوفية وانت ما تدري، وإلا أشعري وانت ما تدري، وإلا كذا وكذا، وإلا منافق وانت لا تدري، لأن الله تعالى وتقدس هو الذي اطلع على الغيب ولم يعلن ولم يعطي غيبه أحد، ما أعطى غيبه تعالى وتقدس أحد، ما يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدس. فلا تتهم إخوانك بسوء الظن في دينهم، أما في الدنيا في حوائجك الدنيوية فلك أن تحترس من الناس بالظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرض الرجل الذي أرسل معه الفلوس، قال انتبه انتبه لمن يرافقك، احرص عنه ولو كان شقيقك ولو كان أخوك لأبيك وأمك احرص عليه. فأنت تسيء الظن بالناس في الدنيا في أحوالك الدنيوية وأخبارك ومسائلك الدنيوية، لا احترس من الناس بسوء الظن، وكذلك الثقة بكل أحد عجز في أمورك الدنيوية. وأما الدين فلا تتهم أحدا يا الإنسان وتقول هذا كان منافق وهذا معاصي وهذا ما يصلي وانت ما تدري وهذا في كذا وكذا وانت ما تدري. أحسن الظن بإخوانك المسلمين، حسن الظن بهم، والقهم بقلب سليم صافي، إلق إخوانك بقلب سليم صافي لهم كلهم، فرجل مثلا دخل الجنة وشهد له الرسول بالجنة 3 مرات لأن قلبه صافي للمسلمين، ما الذي تفعل؟ سأله ابن عمر، ما الذي تفعل؟ أنا ما شفت عمل أنت أسير، صلاتك مثل الناس وصومك مثل الناس وتسبيحك وتهليلك مثل الناس وتهجدك بالليل مثل الناس، فما الذي جعلك كل 3 أيام تطلع ويقول الرسول يطلع عليكم رجل من الناس؟ قال والله يا أخي كما ترى إلا إني تنازل عن الناس، ما أنام إلا قلبي نظيف في جميع المسلمين، ومن قال بي أو تكلم أو سبني أو اغتابني فأنا متنازل. قال لهذا لهذا وصلت ما وصلت. فالإنسان يجعل قلبه نظيفا للمسلمين لا زيما في الدين، ولا تتهم أحدا من إخوانك مرة واحدة إلا إذا ظهر شيء، ظهر برا شيء شفناه برا، فلك أن تقول هذا يفعل كذا وكذا، احذروه يا مسلمين. أما ما دام أنه ما ظهر شيء والمسألة كلها غيبية، فالغيب لا يعلمه إلا الله، فلا تتهم إخوانك الإنسان، بل حسن الظن بهم، كما أنك أيضا تحسن ظنك بربك لتلقاه وقلبك سليم وأنت فرحان بلقاء ربك، هذا عاد من الدرجات العلى. إذا حسنت ظنك بربك من الدرجات العالية، تلقى ربك وأنت تحسن الظن به، هذا ترتفع درجات الإنسان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحسان الظن بإخواننا المسلمين وأن لا نتهمهم، هذا منافق، هذا ما يصلي، هذا كذا، وانت ما تدري إلا الناس قولة، إلا كلام الناس، الناس يقولون الناس، لا تأخذ كلام الناس، فلا تتهم إخوانك، احملهم على السيء على الحسن، واحملهم على الخير، واحملهم على الطاعة، لأجل يكون قلبك نظيفا للمسلمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحدثوني، إذا خرجت إليكم فلا تحدثوني، لأجل تجعلوا قلبي مثلا ينكمش من ذا وينكمش من هذا وينكمش من هذا، لا تحدثوني عن أحد، إذا خرجت إليكم فدعوا قلبي صافي للمسلمين ولا تحدثوني عن أحد بشيء. نهاهم أن يحدثوه عن أحد بشيء حتى لو فعل جريمة، لكن بعد ذلك سيبان إن كان له جريمة أو له معصية أو شيء، سيبان بعد ذلك، لكن أنا أخرج إليكم صافي القلب ولا أريد أحد يكدر هذا الصفا، أجعل قلبي صافي، لا تحدثوني بشيء عن أصحابي. وهكذا المسلم إذا خرج من بيته لا ينبغي أن يحدث بشيء يكدر قلبه على أخيه المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم محمد بن عبيد بن مسلم قال حدثنا علي بن حسين قال عن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام بن حيي بن أخطب. ومن المؤسف أن بعض إخواننا يقول أن اليهود ليسوا من بني إسرائيل، ما أدري من إجابة الفكرة هذه، ويجادل بعد يقول ليسوا من بني إسرائيل. هذه صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب يهودي وهو من بني إسرائيل، الرسول قال إنها من بنات هارون، من بنات هارون، وهارون من بني إسرائيل، ويجادلون إخواننا بعض إخواننا من التعمق نعوذ بالله، اليهود هم بنو إسرائيل، رايح يكون إيش يعني؟ إذا قلنا أن بني إسرائيل من اليهود، وإيش رايح يكون يعني؟ ما دام الرسول أخبر أن كثير من اليهود من بني إسرائيل، فلا فليس نعاند ويعاند ويجادل بعض إخواننا الله يهدينا وإياهم. الشاهد يقول هنا أن صفية رضي الله تعالى عنها أتت الرسول وهو معتكف، اعتكف الرسول في رمضان فأتته تزوره، أتته صفية تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ساكنة من بيت أسامة بن زيد قريب من المسجد، فأتت إلى الرسول تزوره فجلست عنده تتحكي وياه. ولما انتهت من الحكي طلعت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلع معها يقربها إلى بيتها بيت أسامة، فصادف أن رجلين من الصحابة مر والرسول مع صفية يمشي طالع من المسجد يريد أن يوصلها بيتها، فأسرعوا صاروا يهرولون يركضون ركب، فقال على رسولكم لا تسرعوا، ليش إنها صفية، إنها يا جماعة إنها صفية بنت حيي زوجة الرسول عليه الصلاة. فقال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله، قال إن ابن آدم يجري، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل جلد جلد جلد الآدم غربان ثقوب صغيرة يدخل معي ثقبين حتى يصل إلى القلب، يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأخشى أن يقذف في قلوبكم شرا فتقع في شر، يقذف في قلوبكم شر فتقعن في شر، مثلا تتهمون أن هذه المرأة ليست زوجة الرسول أو شيء من هذا، الشيطان يحرص على أن يقذف في قلبك الإنسان أي شيء يقذفه في قلبك، المهم أنك تتشكك في هذا الشخص اللي قدامك، تتشكك فيه، هذه ما هي زوجته، هذه ما هي أخته، هذه ما هي أمه، يقذف في قلبك حتى لو كانت زوجته وكانت أمك وكان، يقذف في قلبك ويشكك في قلبك، وإذا حصل هذا فهو جريم نعوذ بالله الحاد، وقد يكون خروج من الإسلام اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقسي هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على توجيه الأمة إلى الخير وأن لا يصيبوا شر، لا يصيبهم شر من الشيطان، ويساعدهم على أنفسهم وعلى الشيطان، حريص عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز يعني شق عليه عنتكم ومشقتكم، عزيز عليه عليه الصلاة والسلام، ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فالشاهد أنه يحرص على الأمة أن يوجهها إلى الخير حتى في التهم وحتى في معونتهم على الشيطان، ويساعدهم على إبليس وعلى أنفسهم أيضا، فأخشى أن يقذف الشيطان في أنفسكم شيء فتقعان في الشر، لا شك أنه إذا شك بالرسول وقع في شر، بل قد يخرج من الإسلام يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد هذا أنه يريد لنا الطريق اللي نسلكه عليه الصلاة والسلام، اسلكوا هذا الطريق، يعني إذا رأيت أخوك رأيت أخاك المسلم معه امرأة لا تشك فيه، لا تشك فيه ولا تتهمه، ربما تكون زوجته، ربما تكون أخته، أمه، بنته، لا تشك في أخيك المسلم، لأن الرسول أعطاك توجيه، أعطاك طريقة. الشيطان يقذف قلب الناس شر، فأنت لا تشك بأخيك المسلم، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجعله إنها أخته أو أمه أو زوجته أو شيء من هذا، حتى لو كان الناس في زمن فساد، حتى لو كان الأمة أو الناس في زمن فساد، لا تشك بأخيك المسلم، قابلت ومعه امرأة لا تشك فيه ولا تتهمه، اجعل قلبك نظيفا لإخوانك المسلمين. نعم. باب في العيدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. يقول أبو داود رحمه الله باب العدة، تعد أخاك وعدا وتريد أن تأتي إليه، تريد من نيتك أنك تأتي إليه بهذا الوعد لكنك ما أتيت، هل عليك إثم الإنسان؟ يقول لا ما عليك إثم، لأنك أنت نويت أن تأتي ووعدته على أنك تأتي لكنك ما أتيته، هذا ما يسمى خلاف وعد. النفاق هو أن تعده وأنت كاذب، فما من نيتك أن تأتي، تعده تقول نعم أجيك في الساعة الفلانية وأنت كاذب ما تريد أن تأتي، هذا هو النفاق اللي من علامات النفاق، من وعد وأخلف، وعد فأخلف يعني نيتك أن لا تأتي، تقول لك طيب أجيك الساعة الفلانية أجيك، لكن ما من نيتك أنك تأتي، نيتك أنك ما تأتي، فهذه هو النفاق، وهو الذي من وعد وأخلف. أما أنك توعده ونيتك أن تأتي إليه في الساعة الفلانية لكنك ما أتيته ليس من خصال النفاق، هذا لأنك ما لأنك أخلفت الوعد لكنك ناوي أن تأتي، حصل شيء ولا أتيته فلا عليك شيء، ما عليك جريمة. نعم. نقول أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان قال حدثنا هذا حديث قال حدث أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا علي بن عبد الأعلى، علي بن عبد الأعلى قال حدثنا عن أبي النعمان، عن أبي النعمان الفضل بن العارم اللي سمع نعم مجهول قال نعم، وعن أبي وقاص مجهول أيضا، وعن أبي وقاص يقول لم يعرف اسمه قال حدثنا زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا وعد الرجل أخاه ومن يجي أن يفي له فلم يفي ولم يجد في الميعاد فلا إثم عليه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وعد أخاه المسلم ولكن من نيتي أن يأتي، من نيتي أن يأتيه في هذا الموعد فوق غدا الساعة الفلانية آتيك إن شاء الله، لكنه ما أتى، لكن من نيتي أن يأتيه ولكنه ما أتى، فليس من خصال النفاق ولا إثم عليه حينئذ. ما هو الإثم؟ الشيء اللي فيه إثم ما هو من الوعد، يقول أنه يوعده ويكلمه ومن نيتي أن لا يأتي، من نيتي أن لا يفي بوعده ولا يأتي، فهذه هي الخصال الخصلة التي من خصال النفاق، من وعد فأخلف، هذا النفاق خصلة من خصال النفاق. أما الذي ينوي أن يأتي ولكنه لم يأتي فلا إثم عليه حين، وليس من خصال النفاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود محمد بن علي محمد بن سنان محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله. قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عن محمد بن سنان، عن محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل بن ميسرة، بديل بن ميسرة قال حدثنا عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق قال عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن شقيق قال حدثنا عن أبيه عن أبيه شقيق قال عن عبد الله بن أبي الحمسة، عن عبد الله بن أبي الحمسة قال قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث. يقول ابن أبي الحمسة إنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعطاه بعض الشيء وبقي له بعض الشيء ووعده أن يأتيه به في هذا المكان، فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظره ثلاث ليالي جالس في مكانه، والرجل نسي وراح في أشغاله نسي، ثم بعد ذلك أتاه فقال نسيت فسامحني، قال شققت علينا يا أيها الرجل شققت علينا، أنا منذ ثلاث وأنا ها هنا جالس عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. لكن عاد يجوز أن هذا السند لا يصح أن يحتج به، السند عندنا بين يدينا لا يصح أن يحتج به، لأن علي بن المديني ضعف بكلام أبي داود، ضعف عبد الكريم، وضعف من روى عنه عبد الكريم. نعم. يقول أبو داود سألت عليا أو بلغني يقول عن علي بن المديني أنه فلان بن فلان غير فلان بن فلان، يعني رجل بدل رجل، فالسند لا يحتج به على ما ورد في المتن، على ما ورد في المتن السند لا يقوم على حجة. نعم. باب في المتشبع بما لم يعطى. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت إن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يقول أبو داود رحمه الله باب في المتشبع بما لم يعطى. شبع بعض الضرات تتشبع بشيء، أعطاني زوجي كذا وكذا ويتكلم ما أعطاها شيء، أعطى ليش؟ تبي تزعج ضرتها، لأنها مع هي وشخصة وحرمة أخرى تحت رجل واحد، فتجدها تتشبع بأشياء هذا كله حرام لا يجوز. تتشبع أعطاني زوجي كذا وكذا، وأعطاني القلادة تشتريها، وأعطاني القلادة وتبي تزعل ضرتها وهي ليس منها ولا من زوجي ولا علم الزوج بها، هذا من التشبع. أعوذ بالله. الرسول عليه السلام حرم هذا كله. يقول أبو داود حدثنا، قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر، كلاهما جدتهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، هشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر، فالمنذر وعروة أخوان، جدتهما أمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهشام وفاطمة جدتهما أسماء لأنها أم عروة وأم المنذر من الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، فهشام تزوج المنذر فاطمة بنت المنذر. يقول إن فاطمة بنت المنذر تحدث عن جدتها أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال نعم، قالت إن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة هل علي جناح من تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ تقول إنها سألت، إن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن لها ضرة، لها جارة يعني ضرة، جوار يسمونهم جوار الحرمة، والحرمة الثانية تحت رجل يسمون جارات، جارتي ضرة يعني ضرتها، يا رسول الله هل لي أنا أزور وأقول أعطاني زوجي وأعطاني زوجي وأنا أكذب علشان بس أغيظها وأزعجها؟ قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إنسان يلبس أعوذ بالله ثوب زور، ما هي ثوبين، هذا ثوب كامل لكن تحت يحط ردن، يحط ردون من هنا كم يحطه هنا كم وحده إلى هنا، الكم بس إلى هنا إلى نصف الذراع، ولا الثوب الفوقاني كامل لكن التحتاني إلى نصف ذراع، كم إلى نصف ذراع، وبين للناس أن هذا كم وهذا كم، كان عليه ثوبين، هذا لابس ثوبي زور، يبين للناس يقول أنا لا عندي ثياب، يري الناس أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد، التحتاني كم إلى نصف ذراع فقط وليس هو ثوب، إنما هو يزور للناس. فالمتشبع بما ليس كلابس ثوبي زور، يعني كل يري الناس أن عليه ثوبين وليس عليه ثوبين، ما عليه إلا ثوب واحد، إنما التحتان كم من صغير إلى نصف ذراع ومبينه، مبين الكم هذا والكم هذا، واحد فوق الثاني يشوفون الناس كأنها ثوبين، هذا ثوبي زور. نعم. هذا معناه أن التزوير كله سواء باللباس أو بالكلام أو بالطعام أو بالأشياء كله حرام ما يجوز. باب ما جاء في المزاح. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يقول أبو داود رحمه الله باب في المزاح المباح، في المزاح المباح شرعا، مباح شرعا، لأنه لا يكتب عليك سيئات الإنسان، فكل شيء ما يكتب عليك سيئات لك أن تستعمله الإنسان، فالمزاح المباح لا علي ليس عليك سيئة لك أن تستعمله، وهو كثير من المعاريض، كثير من المعاريض وكثير من الكلام الذي يبدي للناس أنك ستقول كذا وكذا وهو ليس كذا وكذا. الرسول على فعل يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد. خ... خالد الحذا عن حميد عن حميد قال حدثنا عن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستحمله يا رسول الله احملني قال إن حاملوك على ولد ناقة ولد ناقة أبحملك على ولد ناقة الرجل فهم أنه بيعطيه جحاشي صغير جمل صغير قال ما أصنع بولد الناقة يا رسول الله الولد الراجل المخاطب فهم أنه بيعطيه حاشي صغير جمل صغير بيعطيه ما يسهل كيف أركب فيه وكيف أحط على إشدادي وكيف أعمل هذا اللي فهم والرسول يمزح مع الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح مع الرجل فلما قال هذا فلما قال الرجل ما أصنع بولد الناقة يا رسول الله قال ضحك الرسول قال هل تلد الإبل إلا النوم النوم يعني بعطيك ناقة كبيرة لكن أنا بمزح فالرسول عليه الصلاة والسلام له أن يمزح ومزحه حق حتى المزح مزح الرسول حق عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى قال إن حاملوك على ولد ناقة حاملوك على فهم أنه بيعطي حاشي صغير تعود صغير ولا ناقة صغيرة قالوا وش أعمل به هذا ولد الناقة يا رسول الله وش أعمل به قال وهذا تلد الإبل إلا النوم إذا أعطيتك ناقة كبيرة فمن ولدها ولدت الناقة لا شك في هذا فضحك الرجل وضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها أن امرأة قالت يا رسول الله ادعو الله لي بالجنة عجوز كبيرة أم 60 أو 70 سنة قال الجنة ما تدخلها عجائز الله أكسوه المرأة الجنة ما تدخلها عجائز يا أم فلان المرأة الجنة ما تدخلها عجائز قال يا أم فلان إنك سترجعين إلى 33 سنة ترجعين إلى شابة طرية 33 سنة كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يا أم فلان العجوز هذا العجل اللي تشوفينه راح ترجعين بنتم 33 سنة كل اللي يدخلون الجنة من الرجال والنساء على صورة 33 سنة وعلى صورة آدم عليه الصلاة والسلام ووجههم مثل النور ففرحت وضحكت الشاهد يقول الجنة ما تدخل عجائز فصاحت قال يا أم فلان الجنة تدخلينها ولكن تصيرين 33 سنة إذا دخلتي جنة وجذب العجز هذا كله في روح وتصارين أم 33 سنة جميع من يدخل الجنة من الرجال والنساء على سن 33 سنة كل من يدخل الجنة من الرجال والنساء سن 33 سنة وعلى صورة آدم عليه الصلاة والسلام وعلى طول آدم وعلى كذا وكذا وقعد يصف لها الجنة حتى صارت تضحك وسبشرت وفرحت معه الشاهد أنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام معه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالية فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. يقول أبو داود رحمه الله نحن لا نزال في باب المزاح النبي عليه الصلاة والسلام يمزح فقال حدث يقول أبو داود حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عن حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق السبيعي ويونس هذا هو أبو إسرائيل والد إسرائيل فإذا قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق بس تفهمون هذا بس لأن يونس هذا هو والد إسرائيل فإذا قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق يعني عن جده ووالده يونس هذا قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال حدثنا عن العيزار بن قريش قال أو حريث قريش قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة مرتفع صوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام وصادف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زارهما في تلك الساعة، وعائشة مرتفع صوتها على الرسول والرسول يضحك عليه الصلاة ويمزح معها ويتكلم معها وهي مرتفع صوتها مغضبة، الرسول يتكلم في بعض زوجاته أو شيء من هذا، لكنها ما تتحملت اندفعت تتكلم على الرسول بصوت مزعج، فصادف أن أبا بكر زارهما في تلك الساعة فدخل فرآها مرتفع صوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفع يده بيلطمها ترفعين صوتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاحتجزت بالرسول عليه الصلاة، جعلت الرسول بينها وبينها وحجزه الرسول، قال لك فحجزه الرسول بيده هكذا، فلما حجزه كف أبو بكر رضي الله عنه، ثم خرج مغضبا، خرج زعلان على عائشة ليه ترفع صوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، مكث أسبوع أو أقل من أسبوع ثم رجع إليهما فقال وإذا قد اصطلحا، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أدخلوني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، كنتم في حرب جئتكم أنتم تحاربون فدخلت في حربكما، الآن أدخلاني في سلمكما صرحت أدخلاني في الصلح في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، قال الرسول فقد فعلنا قد فعلنا قد فعلنا ولك الكرامة يا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال أدخلوا فقلت وقال أدخل فقلت أكلي يا رسول الله قال كلك فدخلت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا بسر بن عبيد الله قال عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله بن عبد الله قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مضروب القبة الصغيرة، القبة الصغيرة مرة وبابها ضيق أيضا، الباب صغير والقبة نفسها صغيرة، فقال أبو مالك الأشجعي يا رسول الله أدخل، قال أدخل، قال أدخل كلي ولا بعض يعني أدخل كلي يمزح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أدخل كلك، لما قال أدخل قال كلي يا رسول الله أدخل، القبة صغيرة والباب صغير أيضا، فقال كل أكلي يا رسول الله أدخل، قال ادخل كلك، هذا من باب المزاح لا شك في هذا، من باب المزاح ومن باب الطرب مع الإخوان المسلمين مع إخوانك المسلمين تمزح مزحا لا ذنب فيه ولا يكتب عليك سيئات الإنسان بل قد يكتب حسنات، لأنك تمزح مع إخوانك المسلمين وتفرح قلوبهم وتجيب لهم ما يسرهم بدون أن تنسى ربك أو تنسى ذكر الله. فأبو مالك الأشعري يا رسول الله أدخل والقبة صغيرة والباب صغير أيضا، قال نعم أدخل، قال كلي أدخل لأن الباب صغير والقبة صغيرة، وإن دخلت لحمتك يا رسول الله، قال أدخل كلك، معنى هذا المزاح معا، هل أبي مالك يمزح مع الرسول؟ يجوز هذا أيضا، فالرسول عمله بما يمزح فيه، مزح معه مثل أدخل كلي يا رسول، قال كلك فدخل كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. القبة هي الخيمة فهمناها. يقول أبو داود نعم حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال قال إنما قال فسر لنا القبة أنها صغيرة والباب صغير، ولما استأذن يا رسول الله أدخل قال أدخل، قال كل يدخل لأنه بزاحم الرسول، صغيرة القبة الخيمة خيمة صغيرة محطوطة في الرسول لحالها كالساعة، ولا عدلوا خيمة كبيرة يجتمع مع الصحابة يجتمع الصحابة معه رضي الله عنه لكن عليه الصلاة والسلام، لكن هذه القبة مفردة له وحده عليه الصلاة والسلام، فأتاه بمسألة من المسائل فقال يا رسول الله عليك يا رسول الله، فرد عليه يا رسول الله أدخل قال أدخل كلي أدخل قال كلك أدخل، ادخل الجسد نص جسدك برا ونزل، قال الرسول أدخل، فضحك هو والرسول عليه الصلاة والسلام من باب المزاح وإدخال السرور على قلب أخيك المسلم لا بأس بهذا. هذا تؤجر الإنسان إذا أدخلت السرور ومزحت مع أخيك في شيء لا يكتب عليك فيه سيئات، شيء مباح، بل قد يكتب لك أجر الإنسان إذا أدخلت السرور على قلب أخيك المسلم وما زحته في شيء لا لوم عليك فيه ولا ذنب فيه أيضا. هذا مما من أخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام، من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، ومن مكارم الأخلاق، نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن عاصم الأحول قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب يا ذا الأذنين، اذهب يا ذا الأذنين إلى كذا وكذا، يا ذا الأذنين. يصح يضحك عليه، يمزح مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه الصلاة والسلام، اذهب يا ذا الأذنين، أو تعال يا ذا الأذنين، يعني أن لك أذنين، كل الناس لهم أذنين، لكن يمزح عليه الصلاة والسلام مع أنس بن مالك رضي الله عنه ليدخل عليه السرور حيث يذهب يقضي حاجته، نعم. باب من يأخذ الشيء على المزاح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب وقال رحمه الله: وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان: لاعبا ولا جدا. وقال: ومن أخذ عصا أخيه فليردها. قال أبو داود: لم يقل ابن بشار ابن يزيد. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: باب من يأخذ الشيء على المزاح. باب من يأخذ الشيء على وجه المزاح، هل يجوز؟ تقول: لا، حق الناس ما يجوز، تأخذ حق من حقوق الناس جادا أو لاعبا لا يجوز حق الناس، لأنك ربما تفجعه، كما سيأتينا أن شخصا أخذ عصا شخص حتى عصاه جنبه على راسه ثم أخذه واحد ومنتبه إلى عصاه مأخوذ له بيد الرجل، الرجل يمزح يرد عليه لكنه فجعه، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن تفجيع الرجل أو تفجيعه عليك إثم الإنسان. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد قال عن أبيه عن جده السائب عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، والظاهر أنه عن أبيه عن عبد الله بن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد هو الصحابي، وإن كان صغيرا يقال أنه له صحبة ويقال ليس له صحبة. عن أبيه يزيد عن أبيه السائب عن جده يزيد بن السائب، الصحابي هو يزيد بن السائب اللي لا شك فيه. وأما السائب بن يزيد يقول: حج بي أبي وأنا بن 7 سنوات، حجة الوداع حج مع أبيها السائب وله 7 سنوات، فإذا كان له 7 سنوات فله صحبة، لأنه رأى الرسول حجة الوداع، رأى الرسول عليه الصلاة فيكون له صحبة، لكن ليس له رواية، ما له رواية إلا هذه عن أبيه عن جده. يقول: نعم، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا. يزيد بن السائب يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، لا هزل ولا جد، لا تأخذه جادا ولا هزل، لأنه حق الناس، وحق الناس ما يمكن أن تأخذ حق الناس الإنسان لا جد ولا، لأن حتى لو أخذته وانت هازل تريد أن ترده عليه ربما تفجعه وتفجعه، وهذا حرام، تفجيع المسلم وتفجيعه حرام على المسلم، فلا تأخذ حق أخيه إلا برضاه، هو أعطاك إياه مرحبا، لكن تأخذه أنت بدون رضاه ما يمكن، لا جاد ولا هازل، لا هازلا ولا جادا، لا تأخذ حق أخيك المسلم يا الإنسان، لا لا على وجه المزاح ولا على وجه الجد، لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وقال ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وقال ومن أخذ عصا أخيه بدون إذنه فليردها عليه، لأنها جريمة كما سيأتينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذ ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عبد الله بن يسار قال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الطبقة الثالثة أدرك كثيرا من الصحابة رضي الله عنه الأسدي مولى الزبير بن عوام الأسدي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال نعم حدثنا أصحاب محمد قال حدثنا أصحاب محمد عليهم الصلاة عليه رضي الله عنهم وأرضاهم وعليه الصلاة والسلام فقالوا إن كنا نسير في غزاة أو في عمرة أو في حجة نسير وبتنا ليلة ونام رجل وعنده حبل لناقته فقام رجل وأخذ الحبل أخذه مازح بيمزح يضحك عليه لكن تبه الرجل مرعوبا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تفزيع لا تفزع. نعم. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع يفجع المسلم لا تفجعه الإنسان لأنها جريمة تفجع أخاك المسلم حرام عليك لا تفجعه حتى لو كنت هازل تضحك وتبي ترده عليه أو تبي تشوفه نايم ولا ما هو نايم تأخذ الحبل أو العصا أو عبايته أو زنطته أو شيء تأخذها منه وأنت تهزل تضحك عليه وتمزح عليه تبي ترده عليه لكن تفجيع المسلم حرام لا تروع أخاك المسلم فترويع أخاك المسلم وتفجيعه حرام جريمة من الجرائم. نعم. كما أن تبشيره في حسنات لك درجات عند الله تبشير المسلم وإدخال السرور عليه لك درجات عند الله تعالى وتقدس وأما تفجيعه فعليك إثم نعوذ بالله ودركات في جهنم. نعم. باب ما جاء في المتشبق في الكلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال وكان ينزل العوقة قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله قال أبو داود وابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في المتشدق المتفهر المتفصح يتكلم بفصاحة يتكلم بطلاقة يريد الناس أنه فصيح وأن كلامه بيان وبديع وأنه يأتي بكذا ويتفيهق بكتوفه وهذا هو اللي يبغضه الله تعالى وتقدس المتفيهق المتشدق المتفيهق يتفيهق بكتافه ويتشدق على الناس ويبدو أنه فصيح أما بمحاضرة أو بكلام أو بشيء من هذا كل هذا يبغضه الله تعالى وتقدس المتشدق المتفيهق أبغض الناس إلى الله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم قال حدثنا عن أبيه عاصم الأحول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال قال إن الله تعالى يتقدس يبغض البليغ من الرجال المتفصح الذي يتكلم بفصاحة يثرثر ويتكلم يرى الناس أنه أفصح الناس وأنه يتكلم عربي طليق وأنه وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام مدح بعض البيان مدحه قال إن من البيان لسحره لكن هالبيان إذا كان سحرا فإنه إذا كان في ذات الله يتفصح ويفصح كلامه ويعظ الناس في ذات الله قصد وجه الله والدار الآخرة إن من البيان لسحرا. وأما المتشدد المتفيهق المتكبر على الناس فهذا أبغض الرجال إلى الله تعالى وتقدس. المتفيهق أن يتفاهق ويتكلم ويتفصح ويعطي الناس كأنه أفصح العرب وأفصح الناس وأنه بليغ فهذا يبغضه الله تعالى وتقدسنا. يعني الإنسان يتكلم عادي أفضل. تكلم الإنسان كلاما عادي حتى لو أنت فصيح حتى لو أنت من أكبر النحات حتى لو أنت من أكثر الناس فصاحة تكلم مع الناس كلامك العادي لا تزيد ولا تنقص. فكلامك العادي لا تؤاخذ عليه الإنسان. كلامك اللي تتكلم به مع الناس عادي لا تؤاخذ عليه الإنسان إنما تؤاخذ على التعمق في الفصاحة والتعمق في البلاغة والتعمق في التشدق والتفيهق. يقول الرسول كأنه بقرة وتخلى لسانه كأنه بقرة من البقر اللي تخلى لسانها تعوض براطنها يمين يسار مثلها هذا يتشدق ويطلع لسانه كأنه بقرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن فرخبيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المسيب عبد الله بن المسيب قال والثلاثة كلهم مصريون قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تعلم صرف الكلام يعني بلاغة الكلام وفصاحة الكلام تعلمه ليش؟ لأجل يسبي قلوب الناس. إذا تكلم هو خلي فلان يتكلم اصبروا لا تكلموا خلوا فلان يتكلم يقصد سبي قلوب الناس هذا مقصوده لا مقصوده وجه الله ولا الدار الآخرة ولا تفسير قرآن ولا تفسير حديث وإنما يقصد يسبي قلوب الناس. إذا تكلم هو خلاص إذا ما حد يستطيع يتكلم مثل فلان خلوا هو اللي يتكلم ما حد سبى قلوبهم فهذا نعم لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. إذا كان هذا قصده تعلم البيان والفصاحة ليصرف وجوه الناس إليه وليسبي قلوب الناس إليه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة يعني لا فريضة ولا نافلة يوم القيامة ما تقبل منه. يعني معناه أن عمله كله ضايع نعوذ بالله لأجل هذه الفصاحة ولأجل البلاغة ولأجل تعلمه هذا الكلام علشان يصرف قلوب الناس إليه. انظر العجيبة أن هذا واقع في زماننا اليوم حتى اللي يشحدون أحيانا يجيك بفصاحة وبلاغة ما تدري منين أتابه يمكن عامي لكن تعلم هذه الفصاحة وتعلم هذه البلاغة علشان يعطونه الناس فصاحة وبلاغة تقول منين هذا الشخص وهو عامي أما بدوي ولا عامي لا قرأ ولا كتم لكن تعلم هذه الفصاحة لأجل يقلب قلوب الناس ويستعطفهم يعطونه. هذا كذلك هذا من هذا القبيل اللي يتعلم الفصاحة وتعلم البلاغة يسبي قلوب الناس يعطونه مال أو يسبي قلوب الناس ليمدحوه ويثنوا عليه هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعد البيان لسحر. يقول أبو داود رحمه الله ليجمع لنا بين ما هو اسم وعليه نعوذ بالله خطيئة وأنه في جهنم وبين ما يباح. إذا تكلم عادي تكلم عادي لكن الله أعطاه هذه الفصاحة وهذه البلاغة لكن يتكلم عادي هذا كلامه اللي أعطاه الله إياه فهذا محمود ولا إثم عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول إن رجلين أتيا من المشرق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وافدين فخطبا كل واحد خطب على حدة فلما خطب عجب الرسول عليه الصلاة والسلام وعجب الصحابة من فصاحتهما لكنها عادية فصاح جبلة طبيعة طبعهم الله عليها لم يأتي بشيء من قبل نفسه إنما هذه الجبلة التي طبعه الله عليها وهذا لسانهم وهذا لسان قومه فلما تكلم أعجب الناس فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا فرق بين المباح وفرق بين الحرام أن هذا يريد يصرف الناس يريد يأخذ من الناس أما مال أو يريد يسلب قلوب الناس بهذه الفصاحة فهذا حرام ولا يقبل الله منه صرف ولا عدل أما إنسان طبعه الله عليه وهذه لغة قومه ويتكلم بلغة قومه لكن فصاحة وبيان وشيء الله اللي طبع عليه ولو كان ما قرأ ولا كتب لكن هذه يجلس الأعرابي يقوم الأعرابي ويتكلم يخطب بكل الكتب اللي عندنا حنا من النحو ومن البديع ومن البيان ومن الصرف ومن كل الكتب اللي جمعناها نحن اليوم نتعلم علشان نعرف لغتهم هو يجيبها بلحظة هو واقف يجيبها الكلام كله وكتبنا كلها اللي بين يدينا يجيبها بلحظة هو واقف ويخطب الخطبة هذه التي تستوردنا في كتبنا كلها لكن جبلة من الله وطبيعة من الله طبيعة هذا لغة قومه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هذاك جعله في جهنم وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا وهؤلاء أثنى على كلامهم لأن هذه لغتهم وهذه جبلتهم وهذا لغة قومهم فقال إن من البيان لسحرا يعني يسحر الناس لكن سحر حلال يسحر الناس لكن هذا السحر حلال يعني تعجب الصحابة رضي الله عنهم من فصاحة هذين الرجلين نعم قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال إنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش وقال وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني بمبم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية قال إن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الحميد سليمان بن عبد الحميد قال حدثنا قال إنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش يقول قرأ في أصل يعني في كتاب الأصل هو الكتاب قرأ في كتاب إسماعيل بن عياش قال حدثنا وسليمان أيضا قال حدثني محمد بن إسماعيل بن عياش يقول حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال إذا قرأ في كتاب شخص وجد كتاب شخص وقرأه ثم حدث به هل يكون مسندا هذا الحديث تقول نعم إذا قره عليه فقال نعم قرأته قرأت كتابي قال نعم قال فقد أجدك يصير مسند الحديث يصير مسند أو أنه وجد الكتاب هذا وحدث به لأنه موثوق وأقره العلماء أقر هذا الكتاب العلماء فإنه يصير مسند الحديث أما إذا وجده من عند من صاحبه وقرأه لكن العلماء أنكروه فليس بمسند وقد يكون من أبواب المنكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابنه قال ابنه محمد عن أبيه عن ضمضم عن ضمضم قال حدثنا شريح بن عبيد هم؟ شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية قال عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام أمام عمرو بن العاص فتكلم وطول الكلام طول كلام فقال عمرو رضي الله عنه لو اختصرت الكلام يا أخي أحسن لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كلمنا وخطبنا فإنه كلمات قليلات نافعات لأن طول الكلام ينسي بعضه بعض إذا طولت الكلام على الناس إذا قلت الثرثر ساعة ساعتين ينسون اللي قلته الأول ينسون ينسيها التالي فكسرة واختصار الكلام أفضل اختصار القول واختصار الكلام أفضل من كان حتى في خطبة الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الخطيب أن يقصر الخطبة ويكثر من الصلاة يكثر من القراءة أكثر منه علامة فقه الرجل يقول عمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علامة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطول قراءة القرآن فقه الإنسان بالجمعة والمنافقون أو تقرأ بسبح والغاشية وتقصر الخطبة. أما أنك تجعل الناس يسمعون كلامك ساعة ساعتين ثم تقرأ لك كله الله أحد أو تقرأ لك والتيني أو تقرأ هذا ما هو من فقه الرجل. والله أعلم وصلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. على حديث عمك.